بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس العاشر من دروس التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: العاشرة الاستدلال على بطلان الدين. الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين، كقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. هذه مسألة شهيرة، وهي من أخطر مسائل الجاهلية، وهي الغلو في العلماء والصالحين من الرسل والأولياء وغيرهم. والغلو كما لا يخفى عليكم هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد بالمدح أو بالذم. أحيانا يكون الغلو في المدح بحيث يرفع دون منزلته، وأحيانا يكون الغلو بالذم والعياذ بالله. وأكثر ما يكون الغلو الذي جاءت الأدلة فيه والنهي عنه هو الغلو في الزيادة، الغلو في الزيادة. وأهل الجاهلية غلوا في الصالحين، فكانت الأصنام بمثابة هياكل للصالحين الذين غلوا فيهم حتى صارت تعبد من دون الله عز وجل، فهذا غلو في الصالحين. ثم في هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، جاءت الأدلة أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم، وغلوا في الرهبان والأحبار حتى رفعوهم فوق منزلته، بلغ بهم الأمر إلى أن يقول بعض اليهود عزير ابن الله، وإلى أن يعبد اليهود أحبارهم من دون الله. وبلغ بالنصارى كما لا يخفى على الجميع أنهم غلوا في عيسى بن مريم حتى جعلوه ثالث ثلاثة، وجعلوه الله، وعبدوه من دون الله عز وجل. ولهذا جاءت الأدلة في القرآن العظيم بالنهي عن الغلو كما في هذه الآية، وجاءت الأدلة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، كما غلت النصارى في عيسى بن مريم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك تحذيرا شديدا، وخاصة في أواخر أيامه قبل موته بأيام وعند السكرات، كلها يحذر أشد التحذير من الغلو فيه. فقال صلى الله عليه وسلم مثلا: لا تطروني، والإطراء هو الغلو في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأيضا أنكر صلى الله عليه وسلم ولعن اليهود والنصارى حين اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه المسألة يحذر هذه الأمة من الغلو في الأنبياء والصالحين. ما هي مظاهر هذا الغلو اليوم؟ مظاهر هذا الغلو كما لا تخفى عليكم في الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام، أيام يسمونها أيام المولد النبوي، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في إيش؟ في 12 من شهر ربيع الأول، وليس هناك دليل صحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم. ثم إنهم يحتفلون بالمولد النبوي، وانظر في رقعة العالم الإسلامي ماذا يجري في احتفالات المولد النبوي، تفاوت منها ما يقيم احتفالا وقصائد وكلمات وخطب، لكن القسم الثاني منها يشتمل على كثير من البدع، بل إن بعضها قد يشتمل على شركيات، وخاصة في الموالد التي تقال فيها قصائد المدح المشتملة على الغلو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القصائد فيها شيء من السيرة، فيها شيء جميل. يعني مثلا قصيدة البوصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم التي مطلعها من تذكر جيران ببي سلم، فيها يعني كلام حلو، يعني يقول فيها: سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سر البدر في داج من الظلم، وسرت إلى أن نلت مرتبة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، صلى وراءك منهم كل ذي خطل، ومن يفز بحبيب الله يغتنمي. حديث عن السيرة شيق وأبيات، لكن مثل هذه القصيدة التي تقال في مثل هذه المجالس فيها غلو فيه صلى الله عليه وسلم، فتجد في نفس هذه القصيدة أبيات في الغلو، مثل قوله في هذه القصيدة: ها نعم، فقل يا زلة القدم، ايه ما تحفظ الأبيات اللي دائما تذكر في كتب الله، ها الغلو في ما في أحد يحفظها، ها هذا شطر من البيت، أيوه هذا شطر، لكن فيه بيت صريح في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد قرأ كتب التوحيد ها؟ يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العميمي، فإن من جودك الدنيا وزهرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ما لي من ألوذ به سواك، ما لي من ألوذ، هذا شرك. أما القصائد الأخرى التي قالها غير البوصيري فهي مشتملة على شركيات، ولهذا فإن مثل هذه الاحتفالات هي احتفالات بدعية حتى ولو لم تشتمل على شيء من هذه الشركيات. لماذا؟ لأن تخصيص ليلة من الليالي يزعم أن لها فضيلة ويجتمع لها الناس إلى آخره، هذا بدعة، ولهذا قرر ذلك الأئمة رحمه الله تعالى. طيب متى بدأ الابتداع؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، الذين قد يكون عندهم من العلم بمتى ولد الرسول، وقد يكونون من أقرانه في حياته ما ليس عند غيرهم، ثم لما جاءت الرسالة آمنوا به وصدقوه وأحبوه وعرفوا فضله، لم يكن منهم أحد فكر في أن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا عهد الصحابة جميعا، وكذا أئمة التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين، ما منهم أحد وهم المحبون للرسول صلى الله عليه وسلم جعل من هذه الليلة مكان أو موطن أو زمان للاحتفال، فدل على أنه بدأ. طيب متى اخترع المولد؟ قال في القرن الرابع. ومن أين نشأ؟ نشأ من الغلو، نشأ في ظل غلو الرافضة في آل البيت، بدأ الصوفية أيضا يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباب الغلو واحد عند أهل السنة وعند الرافضة. عبد الله بن سبأ اليهودي لما بدأ الرجعة بدأها برجعة النبي، قال إذا كان عيسى يرجع في آخر الزمان ليه ما يرجع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم اخترع بعد ذلك رجعة علي وآل البيت، وجاءت فكرة الرجعة. مثلها لما غلا هؤلاء في آل البيت بدأ يغلو أهل السنة فيه، حتى صاروا اليوم يحتجون علينا إذا قال قائل من أهل السنة والجماعة على مذهب السلف الصالح منكرين مظاهر ما يفعله الرافضة عند قبور الأئمة في كربلاء والنجف وقم، قالوا لك وأنتم أيها أهل السنة عند قبور صالحيكم وأئمتكم أيضا يفعل مثل هذا، فيحتجون علينا بفعل أولئك، مع أن هؤلاء في الجملة من أهل السنة لأنهم ضد الشيعة، لكن هذا الفعل واحد. فما يفعله القبوريون الغلاة الذين غلوا في الأئمة هو باطل، كبطلان فعل الرافضة في أئمتهم سواء بسواء. والشرك واحد، ما في شرك عند الشيعة مرفوض وشرك عند السنة غير مرفوض، لا، الشرك واحد. سواء أشرك يهودي أو نصراني أو أشرك أبو لهب وأبو جهل القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرك وهذا الشرك كله بابه واحد ولا فرق. ففي هذه الليلة التي يسمونها ليلة المولد النبوي، وهي كما هو معلوم ليلة مبتدعة وللأسف أنها انتشرت في العالم الإسلامي، في هذه الليلة ينبغي التحذير والإنكار بكافة الوسائل. وللمعلومية، فاليهود والنصارى المستعمرون لبلاد المسلمين يحسنون الطرائق الصوفية ويحضرون احتفالات المولد النبوي، يقولون إن بونابرت نابليون لما احتل مصر كان يحضر احتفالات المولد النبوي، والسفير الأمريكي في القاهرة يحضر عيد السيد البدوي العيد السنوي، ويذهب إلى هناك معهم ويجلس أسبوع، حتى قال بعضهم إنه أسلم. وهكذا هؤلاء لماذا يؤيدون مثل هذا ويحاربون جمعيات المسلمين السنة؟ لأنهم يعرفون الحقيقة ويعرفون أن هؤلاء ببدعهم إنما يفسدون عقائد الناس وعقائد العام، فينبغي بيان ذلك. نعم يا شيخ. الرابعة عشرة، أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. نعم، كل السابقات إذا تأملتها وجدتها ما بين نفي وإثبات، يخالفون ما عليه الرسل وما عليه أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم يعرضون عما جاءت به الرسل، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل عليه الصلاة أعرضوا عنه، هذه طريقة الجاهلية. وفي مقابل ذلك يتبعون أهواءهم وظنونهم وما يقوله لهم أو يزينه لهم طواغيته، هذه قاعدة. طيب، هذه المسألة من مسائل الجاهلية هي التي تتكرر كما نشاهد في هذه الأيام. كل أهل الضلالات والبدع لو فتشت الأمر لوجدت أساسه هذه القاعدة، مخالفة ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مقابل ذلك يتبع هواه أو هوى غيره، خذها من رؤوس المسائل إلى فروعها. قبل قليل تكلمنا عن الشرك بالله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالتوحيد فخالفوه وأخذوا بضده، اتباعا لأهوائهم وتقليدا لآبائهم أو لما كانت عليه أحزابهم أو طوائفهم أو جمعياتهم الصوفية وغيرها. وتعالى إلى ما دون ذلك من المسائل البدعية والضلالات، كل هؤلاء لو تأملت لوجدت أنه يخالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف ما عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يتبع هوى أو هوى غيره. اليوم للأسف الشديد فيه من المفتونين من يبيع دينه بدنيا غيره، فيه من يبيع دينه ويشتري به هو ثمنا قليلا، هذا قد نقول فيه والعياذ بالله أنه باع دينه وأكل، جمع مالا وأكل حراما. لكن فيه أعداد كبيرة تبيع دينها بدنيا غيرها بدنيا طواغيت، يبيع دينه من أجل فلان وعلان من السلاطين ومن غيرهم، يبيع دينه لأجلهم والعياذ بالله. تبيع دينك، دينك وأن تنتسب إلى العلم، تبيع دينك من أجل هذا الطاغوت؟ أين عقلك؟ أين العقول التي تفكر بحيث لا تقع في هذا الشيء المستنكر؟ وللأسف الشديد هذه القاعدة قائمة، من خالف منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتبع هواه وظنونه الفاسدة، أو اتبع غيره ممن هو جار على طريقتهم، أو والعياذ بالله متعلق بهم، أو يرجو منهم أو يخاف منهم إلى آخره. فلا بد من معرفة أن هذه تحتاج من الإنسان أن يكون مؤمنا مصدقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يخرج من طرائق الجاهلية، نسأل الله السلامة. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا.